بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وأطل عمرهم على عمل صالح يا رب العالمين. أما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في الحجر. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أبيه عن أمي عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر، فقال: صلي في الحجر إن أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال. هذا الحديث أقول أولا: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث قد تكلمنا عنه الدرس الماضي، وقلنا بأن الحجر من البيت، وبينا الكلام في أم علقمة، وقلنا إن شاء الله تعالى هذا لا يضر في أصل العمل على هذا الحديث عند أهل العلم رحمه الله تعالى. والعلماء يقولون الحجر هو من البيت، الحجر من البيت، وبينا بأن القوم عندما بنوه استقصروه لعدم وجود إيش، لأن كما قلت اشترطوا أن يكون هذا البناء بناء الكعبة من المال الحلال، وما وجد عندهم المال الحلال حتى كما استطاعوا أن يدخلوا الحجر. وبينت أن عبد الله بن الزبير رحمه الله رضي الله عنه أدخله، ثم بعد ذلك لما قتل أعادوه كما كان، وبينا أن الحق كان مع عبد الله بن الزبير، وهذا ما بيناه في الدرس الماضي. وقلنا بأن من صلى داخل الحجر فقد صلى في البيت، وعلى هذا لا يجوز لإنسان أن يطوف داخل الحجر، لو طاف داخل الحجر لا يصح، لأن العلماء اشترطوا أن يطوف خارج الحجر، وهذا ما بيناه في الدروس الماضية. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء أبي يحيى قال: سمعت مسافعا الحاجب يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال أبو عيسى: هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله، وفيه عن أنس أيضا، وهو حديث غريب. كذلك هذا أراد فيه المصنف رحمه الله تعالى أن يبين الأحاديث التي بينت جاءت فيها فضائل الحجر الأسود من السنة، والمصنف رحمه الله تعالى في آخر أبواب الحج ذكر كذلك بعض فضائل الحجر الأسود، بأنه يبعث له لسان كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الآخر. وعليه سنرجع إن شاء الله تعالى الكلام في فضل الحجر الأسود بالنسبة للأسانيد، لأن نحن نتفق تماما في فضل الحجر الأسود أن جاءت له فضائل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، وقلنا من السنة تقبيل الحجر الأسود عند أهل العلم رحمه الله تعالى، ومن السنة كذلك استلام الحجر الأسود، هذا كله. فسنبين إن شاء الله الأحاديث التي جاءت في هذا الباب صحة وضعفا في آخر أبواب الحج، خاصة أن وجدت أحاديث أعدها العلماء من الموضوعات في الحجر الأسود، كما قالوا في الحجر الأسود: يمين الله في الأرض، فمن صافحه فكأنما صافح الله. مثل هذه الأحاديث إن شاء الله سنرجعها إلى كما قلت الدرس الأخير من درس الحج، وسنتكلم إن شاء الله في فضائل الحجر الأسود صحة وضعفا في هذه الأحاديث. لكن كما قلت هذان الحديثان اللذان معنا كذلك سنذكرهما إن شاء الله تعالى مع صحة الحديث الأول. الحديث الأول صحيح لا إشكال فيه، الحديث الثاني هو الذي فيه كلام سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدروس الأخيرة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفات. قال أبو عيسى: وإسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات. قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس. قال أبو عيسى حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحد إلا خمسة أشياء وعدها وليس هذا الحديث فيما عد شعبة. هو الصحيح أنه مقسم بكسر الميم وفتح السين، وبينا في دروس مضت بأن شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى ذكر بأن الحكم لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث، وهذا الحديث كما قال الترمذي ليس من الخمسة التي عدها شعبة، ليس من الخمسة التي عدها شعبة، لكن سنبين إن شاء الله تعالى الاتفاق في معنى هذا الحديث. والآن من بداية من هذا الحديث دخلنا الآن في أحكام الحج، أي انتهينا كما قلت من أحكام العمرة. الآن هذا اليوم الثامن هو يوم التروية، بداية انطلاق الناس إلى منى. هذا الذي أراده المصنف لما قال باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها، أي أن الناس سواء كان المتمتع سواء كان القارن سواء كان المفرد، الأصل فيه أنه ما يتحرك إلى منى إلا في اليوم الثامن، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف والسعي لما اعتمر وكان قارنا عليه الصلاة والسلام نزل مع الصحابة إيش في الأبطح، ومكث في الأبطح حتى اليوم الثامن. فاليوم الثامن انطلق عليه الصلاة والسلام مع الصحابة إلى منى، وهو ما يسمى يوم التروية. وقد نقل الإجماع النووي وابن المنذر وغيرهما على أن أعمال اليوم الثامن كلها سنة، على أن أعمال اليوم الثامن كلها سنة من الانطلاق إلى جميع الأعمال، وتبدأ الأركان والواجبات من اليوم التاسع يوم عرفة كما سنبين عندما نأتي إلى اليوم التاسع. لكن اليوم الثامن بالإجماع كما نقل ذلك النووي في المجموع وكذلك ابن المنذر وغيرهما على أن لا يوجد خلاف على سنية أعمال هذا اليوم، اليوم الثامن يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة، ويعرف بيوم التروية كون الناس كانوا يتروون ويحملون معهم الماء من مكة إلى منى وإلى عرفات وغير ذلك، فكانوا يحملون معهم الماء، ولذلك ما قال غير واحد العلماء سمي هذا اليوم يوم التروية لما كانوا يتروون من هذا الماء. الانطلاق العلماء رحمهم الله تعالى كلامهم واسع، متى ينطلق من مكة كلامهم واسع، لكن الأهم عندهم والسنة عند جمهور العلماء أن يصلي الظهر في منى، هذا هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول الصحيح أنه ينطلق ضحى من مكة في الضحى، ومتوجها إلى منى ملبيا ذاكرا مكبرا حتى يصل إلى منى ويصلي فيها الظهر. الأهم هو أن يصلي الظهر في منى اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الكلام لو لم ينطلق إلى منى في هذا اليوم ليس عليه شيء. وبهذا تعلم أن الذين يقدمون من السفر، لأن تعرف أنت يعني وإن كان هذا الأمر الآن ربما منع في الفترة الأخيرة من قبل الجهات المسؤولة في المملكة، ولكن ما زال بعض الناس ربما يأتي من بلده اليوم الثامن، يعني يدخل السعودية اليوم الثامن، فالبعض لا يلحق توجه إلى منى اليوم الثامن، إيش يفعل؟ مباشرة يذهب إلى عرفات اليوم التاسع، أو أن البعض يبات في أو يبقى في مثلا في منى أو يبقى في مكة عفوا في العزيزية أو بجانب الحرم، لا ينطلق مع الحملة، لا ينطلق مع أصحابه، يقول أنا ما أريد أن أذهب الآن لعذر معين أو بدون عذر معين، أنا أريد أن أنطلق اليوم التاسع، هل فيها شيء؟ ليس فيها شيء، لأن كما قلت أكثر ما سيقال في حقه أنه ترك سنة، ومن ترك سنة لا يأثم ولا فدية عليه، لا يأثم ولا فدية عليه. فإذا لو انطلق إلى عرفات مباشرة اليوم التاسع ليس عليه شيء، لأن كما بينا نقل الإجماع على أن اليوم الثامن كل أعماله هي أعمال السنة. قبل أن ينطلق أعلم أن من السنة، وهذا قول أكثر أهل العلم، قول المحققين من أهل العلم، على أنه يحرم من مكانه، لا داعي أن يذهب إلى الحل ولا غير ذلك، من مكانه، صاحب العزيزية إن كانت الحملة في العزيزية من العزيزية، بجانب الحرم بجانب الحرم، من مكانك تبدأ وتحرم، هذا هو الصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أحرموا من مكانه، أحرموا من مكانه، فلا داعي للخروج إلى الحل، ولا داعي ما قاله العلماء بأنه قبل أن يحرم، بعض أهل العلم قال يستحب له أن يطوف ثم يحرم، وهذا كل ما ورد لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا. الصحيح لا لا لا، ليس من السنة أن يسبق بشيء، المهم أنه يحرم من مكانه كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. ونقول كما قلنا في الميقات، يستحب له أن يتطيب، يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يتنظف، يستحب له كما قل ما قلنا في الميقات، إلا أنه كما قلنا لا يطيب الثوب، لأن سلم قال لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، لكنه يطيب بدنه ويفعل ما يشاء، فإذا نوى الإحرام صار حراما، فإذا نوى الإحرام خلاص، لأن المعلوم أن الإنسان يدخل الإحرام بالنية، فإذا نوى الإنسان الإحرام فعلى هذا بلا شك أنه صار محرما، صار محرما، وبعد ذلك يلبي كما بينا في التلبية عند الميقات، وتكلمنا في هذا الكلام. فإذا نطبق ما قلناه في الميقات يقال هنا، إلا أن الفرق أن الميقات قلنا ما قاله العلماء في صلاة الركعتين، لكن هنا لا توجد صلاة ركعتين، لم يأتي دليل على أن الإحرام في اليوم الثامن يكون بعد ركعتين، لم يأتي دليل على هذا، فنقول يحرم الإنسان من موضعه بحسب انطلاقه مع أصحابه، بحسب انطلاقه مع حملته، سيتحركون الساعة 10، خلاص أنت خلك جاهز، بمجرد أن تنتهي من اللباس، وبينا الدرس الماضي أو الدروس الماضية، ليس بمجرد اللباس صار الإنسان حراما، يصير الإنسان حراما إذا نوى، ليس بمجرد اللباس، قد الإنسان يلبس من بعد الفجر لكنه ينوي الإحرام الساعة 10، ما فيها شيء، ما فيها شيء، الأهم كما قلت أن الإنسان يحرم إذا نوى الإحرام ثم بعد ذلك يلبي. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا هنا التلبية كما بينا خلاف العلماء فيها لو تذكرون بين الوجوب بين الاستحباب، فهنا تشرع التلبية حتى كما قلت في طريقه إلى منى، كما كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، لا يصح للإنسان أن يخرج متوجها إلى منى وهو نائم أو وهو متكاسل، بل خلاص الآن بدأت العبادة، بدأت الآن العبادة، وبدأ الآن الجهاد على ما يقال، لأن كما قلت هو فيه التعب وفيه جهاد النفس، وفيه أن الإنسان كما قلت لا بد أن يشد على نفسه، ولا بد أن يخرج طائعا لله سبحانه وتعالى، خاضعا خاشعا ذاكرا لله عز وجل، يكبر يهلل يستغفر يقول ما شاء، المهم أنه يذكر الله سبحانه وتعالى، وعليه الإكثار من التلبية. وبينا الدروس الماضية حكم التلبية بين الوجوب بين الاستحباب، وقلنا قول الوجوب قول قوي، وعليه لا يجوز للإنسان أن يترك التلبية متعمدا، لا يجوز للإنسان يترك التلبية متعمدا، فيخرج كما قلنا ويصلي منى، أو يصلي الظهر في منى، يصلي الظهر في منى، حتى ولو صادف ذلك أو حتى ولو كان هذا اليوم يوم الجمعة يجوز أن يخرج. طيب، الشافعية كما قال ذلك النووي في المجموع، قال بعض الشافعية أو قال النووي قال أصحابنا لو كان هذا اليوم يوم الجمعة قالوا يستحب أن يخرج قبل الفجر. ليش؟ لماذا يخرج قبل الفجر إذا كان يوم الجمعة؟ لماذا فرقوا بين الجمعة وغيرها؟ ها؟ لأن عند الشافعية حرام أن يسافر الإنسان يوم الجمعة، هذا ما بيناه في دروس الجمعة لو تذكرون في الترمذي، عند الشافعية حرام أن يسافر الإنسان يوم الجمعة، لكن كما قلت هذا الصحيح أن هذا الشيء، هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم خرج، واليوم الثامن هذا يوم من أعمال الحج، حتى ولو كان يوم الجمعة يجوز له أن يخرج في الضحى، هذا هو الصحيح، مع العلم أصلا لم يثبت دليل على حرمة السفر يوم الجمعة أصلا. نعم نقول بالكراهة دون عذر، لكن هذا اليوم أصل يوم الثامن هو يوم من مناسك الحج، ولو قلنا بأنه سنة لكن كذلك النبي خرج ونحن علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الصحيح حتى ولو كان يوم الجمعة، هذا قول أكثر العلماء أن حتى ولو كان يوم الجمعة يجوز له أن يخرج بالضحى، لأن هنا مصلحة راجحة ألا وهي مصلحة اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيخرج كما قلت ويمكث في ميناء هذا اليوم كله، اليوم الثامن كله يكون في ميناء، لا يتحرك من ميناء، يصلي الصلوات في ميناء. إلا أن سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب 52 الكلام على موضوع كيفية الصلاة، لكن كما قلت يبقى في اليوم الثامن كامل اليوم الثامن في ميناء، ويكون المبيت في ميناء، والمبيت هذا سنة. لو أن الإنسان ما بات في ميناء هذا اليوم الثامن ليس عليه شيء، لأن كل أعمال في هذا اليوم هي أعمال مستحبة حتى يأتي كما قلت اليوم التاسع، بعد ذلك ندخل في اليوم يوم عرفة. أما بالنسبة لحديث ابن عباس، فحديث ابن عباس الذي ذكره المصنف رحمه الله، نعم هذا السند فيه كلام، لكن كما قلت جاءت شواهد لهذا الحديث، وجاء من فعل من حديث جابر الصحيح، فإذا العلماء يجمعون على صحة هذا الحديث، يجمعون على صحة معنى هذا الحديث، حتى ولو كان سند ابن عباس فيه ضعف من ناحية إسماعيل بن مسلم ومن ناحية الكلام في سماع الحسن من مقسم، لكن كما قلت جاءت الشواهد، حديث جابر، حديث ابن عمر، حديث أنس، جاءت الشواهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هذا اليوم وصلى الظهر في ميناء والعصر في ميناء والمغرب في ميناء والعشاء في ميناء والفجر في ميناء، ثم بعد ذلك انطلق إلى عرفة كما سنبين عند الكلام في اليوم التاسع. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن منى مناخ من سبق. قال: حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بناء يظلك بمنى؟ قال: لا، منى مناخ من سبق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، معلوم اختلاف النسخ في هذا الحديث، بعض النسخ الترمذي قال فيه حديث حسن، وبعض النسخ الترمذي قال فيه حديث حسن صحيح. ولو قلنا بصحة الحديث إن شاء الله تعالى، كما قلت أنا إن شاء الله يعني بعد الدورة بصدد بيان منهج الترمذي في سننه، لأن لو قلنا حديث صحيح وفيه مسيكة وهي لا تعرف، فهل هذا فيه دليل أن الترمذي أحيانا بالقرائن يقوي التابع الغير معروف أم لا؟ لأن أكثر من حديث قد نقول هذا، كما فعل في حديث من أفطر أو فليفطر على تمر، إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، وكما فعل كذلك الترمذي في هذا الحديث، وكما فعل الترمذي في حديث يعلى بن مملك، ويعلى بن مملك كذلك لا يعرف، ومع ذلك صحح حديثه. هذا إن شاء الله سنبين منهج الترمذي في هذا، وإن كنت كما قلت نمشي نحن على الأصل في هذا، الصحيح أن هذا الحديث من الأحاديث التي يعني يتوقف في الحكم بصحتها، كما فعل بذلك غير واحد من العلماء، منهم هنا كما يظهر الشيخ الألباني رحمه الله على تضعيف هذا الحديث، والسبب أن مسيكة لا تعرف، مسيكة أم يوسف بن ماهك لا تعرف، ولم يروي عنها إلا يوسف بن ماهك، فهي كما قلت مجهولة جهالة العين، وجهالة العين أضيق من جهالة الحال، بمعنى جهالة العين هو الذي لا يعرف وروى عنه واحد فقط واحد، جهالة الحال من روى عنه أكثر، يعني روى عنه اثنان فأكثر، فجهالة العين هي أضيق وأشد من جهالة الحال. فكما قلت الحديث هذا من ناحية سندة أقرب أنه حديث ضعيف، لأن مسيكة لا تعرف، وقالوا قلنا يا رسول ألا نبني لك بناء يظلك بمنى؟ قال: لا، منى مناخ من سبق، أو مناخ من سبق. معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل نبني لك بناء في منى في هذا اليوم؟ فقال النبي: لا. هي مناخ من سبق، أي مكان المسلم الذي سبق، ففي منى لا يجوز البناء، لا يجوز البيع، لا يجوز الاستئجار، هذا معنى الحديث. وبهذا أخذ بعض العلماء الذين قالوا بحرمة البناء في منى وبحرمة البيع، يعني بيع بناء مع بيع مع استئجار، وهذا القول سيوقعنا في إشكال الواقع اليوم. اليوم معلوم أن الاستئجار موجود، هذه الخيام الموجودة في منى كلها مؤجرة للحملات، ومؤجرة بمبالغ ربما مبالغ هي إيش قوية، ولذلك أنت اليوم لما تذهب إلى الحملة ويأتي صاحب الحملة اليوم عندنا مثلا في البلاد يقول لك: والله تريد تذهب الحج السريع ولا غيره؟ 20,000 مثلا 30,000 تقول لي أخي غالي، يقول لك والله هم يلزمون بالخيمة، الخيمة تكلفنا 100,000 درهم، إيجار الخيمة يكلفني 100,000 درهم، فهل هذا الصنيع صحيح أم لا؟ طبعا اختلف العلماء كثيرا في هذا، هل يجوز البناء في منى أم لا؟ اختلف العلماء، والحديث هذا كما قلت حديث ضعيف، الحديث ضعيف، كما أنهم اختلفوا في مكة، خلاف العلماء في مكة، هل يجوز بيع دور مكة؟ هل يجوز استئجار دور مكة؟ كذلك اختلفوا في منى، وسبب الخلاف كما قلت الأحاديث مثل هذه المتعارضة، منها إن الله حرم مكة، إن الله حرم مكة، فأن مكة بلد حرام، فيعني أن الإنسان لا يحق له أن يتصرف فيها بملكه، لأنها حرام بحكم الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال لا يجوز، والدليل قول النبي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أضاف الدار إلى من؟ إلى أبي سفيان، فمعناه إيش؟ دام أنه أضافها إليه الإنسان حر في ماله، يتصرف في داره بما تشاء وكيف شاء، يبيع يعني يؤجر، لا يسأل عن هذا الفعل. من أجل ذلك اختلف العلماء كثيرا، لكن لو جئت أنت للمسألة تجد أن المسألة في الحقيقة اليوم في واقعنا ربما الخوض فيها لا يجدي، لأنه خلاص عملوا على هذا، وصارت الفتوى من قبل اللجنة الدائمة على جواز ما حدث اليوم، من ناحية أن الحكومة مثلا أتت وصنعت هذه الخيام ضد الحرائق وكلفتها المبالغ الطائلة، فقالوا هنا من حقها أن تستأجر هذا على أصحاب الحملات، من حقها أن تستأجر هذا على أصحاب الحملات، قالوا لأنها هذا من مقابل أنها دفعت لصالح الحجاج، وعليه يحق لها أن تأخذ هذا، يحق لها أن تأخذ هذا. وكما قلت دائما المسألة قد حكمت، وحتى لو تكلمنا فإن هذا الأمر قد حدث، الشافعية في المعتمد عندهم أنه يجوز، وقالوا هذا الحديث حتى ولو صح فيحمل عدم جواز بيع أماكن المناسك، يعني مكان النسك، مكان النسك عندهم، لكن قالوا هذا الحديث لابد أن يؤول، وإن كان كما قالوا هذا حديث ضعيف، لكن قالوا إن صح هذا الحديث لابد أن يؤول. لكن الإشكال كله كما قلت هو يعني الأمر بلا شك أن أهل العلم يعني أكيد بلا شك أن هناك فتوى من قبل اللجنة الدائمة، بلا شك أن هناك مشورة من قبل اللجنة الدائمة في هذا، لكن بلا شك أن المبالغ هذه الخيالية يعني لابد أن يكون لها وقفة في مثل هذا الأمر، لأن الناس تتضرر في موضوع المبالغ هذه المالية. صار بعض الناس لا يستطيع اليوم أن يذهب الحج بحكم المبالغ، إنسان راتبه 3,000 درهم 4,000 5,000، الحج أقل شيء 20,000 يدفع اليوم أو 30,000 إن كان التفريق بين الوافد وبين الخليجي وغيره. فكما قلت المسألة صارت صعبة فيها، والمسألة تحتاج إلى وقفة، لكن كما قلت البحث في هذه المسألة اليوم لن يجدي بنا كثيرا، وإن كنت أقول الأقرب على جواز بيع دور مكة وعلى استئجار دور مكة لعدم وجود دليل صريح في المسألة. الصحيح أن لا إشكال في هذا هو الصحيح، لكن فقط الوقفة التي ممكن أن نخوض فيها هي موضوع المبالغ الخيالية التي تدفع في هذا. لكن هذا ممن؟ هذا كما قلت هذا دور يعني العلماء في هذا الأمر، ودام أن اللجنة الدائمة أفتت بجواز هذا فإذا نحن كما قلت الناس تبع لمثل هذا الأمر، ودام أن خلاص الأمر عمل به ولا يمكن اليوم لحملة كما قلت أن تنزل الحجيج أو الحجاج إلا بتصريح على هذه إيش على ما وضع من قانون في هذا المقام. لكن أرجع وأقول الحديث هذا المستدل به حديث ضعيف، وكذلك جاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك منع، كذلك حديث ضعيف. الصحيح أنه لا يصح شيء في هذا الباب، وعليه الأمر واسع والأمر سهل إن شاء الله تعالى، لكن فقط النظرة التي تحتاج إلى بحث فعلا هي المبالغ التي يتضرر منها الناس في هذا الزمان. أما غير أصحاب الحملات على متسمى حملات الرصيف وغير ذلك فهذه الأمر فيها إيش؟ الأمر فيها سهل واسع. الصحيح فيها أن الإنسان يقف وينزل في أي مكان شاء، ويجوز له أن يضع الخيمة هذه المستعملة الصغيرة، تعرف اليوم توجد الخيم الصغيرة هذه التي تكفي لشخص ولشخصين، يجوز الإنسان يضعها، لأنه ما بنى، هو لم يبني إنما وضع فقط وسيأخذها معه، ما بنى إذن الرجل. لكن نقول غير أصحاب الحملات الأصل فيهم أن إيش؟ أن منى كلها للناس وللحجاج، أي مكان نزل فيه الإنسان يصح له أن يبات وأن يضع فيها الرحل، بشرط أن يكون في داخل حدود منى. والحمد لله رب العالمين، اليوم بالنسبة للدولة، بالنسبة للمملكة، فعلت التخطيط والحدود، تجد اللافتات، اللوحات، هذا حد منى، حد البداية وحد الانتهاء، هذا حد عرفة، حد البداية، حد الانتهاء، هذا حد مزدلفة، حد البداية، حد الانتهاء. وعليه كما قلت الأصل أنه يمشي على الحد، ولا داعي للخلاف الذي يحدث من قبل بعض الناس. أحيانا البعض اجتهادا منه يشك في التحديد، كما حدث ذلك أذكر في يعني إحدى السنوات، أن صار بعض يعني الكلام من قبل طلبة العلم ومن قبل أهل العلم الخلاف في الحدود، خاصة حدود مزدلفة، وبعض أهل العلم يرى أن هذا التحديد الذي وضع غير صحيح، إنما الصحيح أن مزدلفة أقل من هذا. أرجع وأقول دام أنه حدد من قبل الدولة عن طريق لجنة شرعية مكونة من أهل العلم ووضعوا هذا الحد، الصحيح أن لا داعي للاختلاف، نمشي على الحد الذي حدد، ولا داعي من خلاف، ولا داعي من يعني فرقة في أمر وجدت فيه لجنة شرعية من قبل أهل العلم ووضع التحديد من قبل البلاد، وصاحب البيت أدرى بما فيه، صاحب البيت أدرى بما فيه. فدام أنه حدد الأصح أن نمشي على هذا التحديد، إلا إذا جاءت قرينة قوية بأن يتفق العلماء مثلا في زمن الأزمنة، والله هذا الحد خطأ، ذاك شيء آخر. لكن الآن دام أنه يعمل به، الأصح أن نمشي على هذا التحديد الواقع من قبل التي وضعته البلاد، وضعه كذلك يعني كما قلت بلجنة، عن طريق لجنة شرعية من أهل العلم، والله تعالى. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس. قال أبو عيسى: حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح، وروي عن ابن مسعود أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته. وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة، فقال بعض أهل العلم: ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا، وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى، وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي. نعم، هذا الحديث كذلك من الحديث المتفق عليها، حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى قصرا ركعتين، صلى بمنى قصرا. والمراد بالركعتين هنا المراد به الغالب، والدليل أن المغرب لا تصلى ركعتين، صح أم لا؟ لا يصلي الإنسان المغرب ركعتين. وعلى هذا لما قال صلى النبي ركعتين يقصد على الغالب، أي الصلوات التي إيش؟ التي تقصر، الصلوات التي تقصر، وهي كما قلت الظهر والعصر والعشاء، الصلوات تقصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلىها ركعتين. وعلى هذا العلماء قالوا من السنة قصر الصلاة في منى دون الجمع، قصر الصلاة في منى دون الجمع، فالظهر يصليها في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها ثلاثا، والعشاء في وقتها ركعتين، والفجر في وقتها ركعتين، الفجر اليوم الثاني اليوم التاسع. فعليه إذن صلوات منى في هذا اليوم تكون كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الصلاة ركعتين عليه الصلاة والسلام. فإذن هذه هي السنة، هذه هي السنة، وقد ثبت ذلك في صنيع، ولم يفعل ذلك إلا عثمان رضي الله عنه أنه صلى أربعا، وأنكر ذلك من كان معه من الصحابة كابن مسعود وغيره. وبينا أن والصحيح هو قول الجمهور من العلم، وابن مسعود أنكر ذلك لكنه ما أحب الخلاف، وإلا أنكر ذلك وقال: صليت مع النبي وصليت مع أبي بكر وصليت مع عمر، كلهم ما زاد على ركعتين، والسنة إذن هي الركعتان. وصنيع عثمان بن عفان رضي الله عنه يحتمل أنه نسي، يحتمل أنه اجتهد، لكن كما قلت نرجع ونقول لا اجتهاد مع النص، دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وأبو بكر وعمر صلوا ركعتين، فإذا السنة هي أن تصلى قصرا، هذه هي السنة في هذا الأمر. إلا أن الخلاف وقع كما نقل ذلك الترمذي هنا، لا إشكال في المسافر، المسافر لا إشكال في حقه، لا إشكال في المسافر أنه يصلي ركعتين لأن أصلا سيصليها ركعتين، لكن الخلاف كله وقع في أهل مكة. إذا أهل مكة خرجوا إلى منى، ومنى داخل في مكة، جزء منها داخل في مكة، فعلى هذا هل هم سيصلون ركعتين أم أن الركعتين خاصة بالمسافرين؟ سبب الخلاف كله هل الركعتان من باب النسك أم بقصد السفر؟ لماذا النبي صلى ركعتين؟ هل لأنه مسافر أم لأن هذا من نسك الحج؟ هنا الخلاف وقع. فمن قال أنه من نسك الحج أدخل من؟ أدخل حتى أهل مكة، وهذا قول الإمام مالك، هذا قول الإمام مالك ولوزاعي وابن عيينة وغيره، كما نقل ذلك الترمذي، قول الإمام مالك. وقال بعض أهل العلم بأن هذا من باب السفر، أهل مكة لا يحق لهم أن يقصروا لأن لا يجوز القصر للمقيم، لا يجوز القصر لغير المسافر، وهذا قول الشافعي وأحمد ونسب إلى الجمهور، هذا قول الشافعي وأحمد ونسب إلى الجمهور من أهل العلم، نسب إلى الجمهور من أهل العلم. وطبعا الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قال قول من قال بالقصر حتى لأهل مكة قول ضعيف، لكن لو جئنا للمسألة نجد أن المسألة في الحقيقة خلافها ليس باليسير، خلافها ليس باليسير، وقول إمام مالك لا يعد قولا شاذا بل قول معتبر وخلاف معتبر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مقام تبيين، وما قال يا أهل، ما فصل أهل مكة عن غيرهم، صلى النبي ركعتين مع علم النبي أنه معه من هم من أهل مكة، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه هو الإمام، يعلم أن معه في الحج من جاء معه من المدينة، من جاء معه من خارج المدينة من الوفود، ومن معه من أهل مكة. ترك النبي الاستفصال دليل على ماذا؟ دليل على العموم، عموم القصر لكل أحد. وصراحة هذا لا يمكن أن يقال بأنه قول شاذ أو قول ضعيف، الأمر محتمل، الأمر محتمل، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم هنا لعلمه دال على إيش؟ على تقوية قول الإمام مالك رحمه الله أنه من باب النسك، وعليه قال لا بأس بأن يقصر الجميع لعدم تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة وبين غيره. أما الشافعي وأحمد قال نعم، قال نعم ومن معهم، وهذا نسب للجمهور عند من أدخل الأحناف، فقالوا نعم نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، لكن قالوا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم محتمل، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم محتمل، وعندنا الأصل أن الأصل لا يقصر غير المسافر، فقالوا إذن لا نترك الأصل من أجل احتمال، لا نترك الأصل من أجل احتمال. ليش؟ قالوا لأن هل يشترط أن يبين النبي المعلوم أم أنه يكتفي بالمعلوم؟ بمعنى اليوم الناس تعلم، انتشر عند الناس أن المقيم أو أن القصر لا يكون في غير المسافر، معلوم، هل يجب تبيين المعلوم أم أنه يكتفى بالمعلوم لشهرته؟ هنا الخلاف. فمن قالوا يكتفى قالوا النبي صلى الله عليه وسلم احتمل، النبي صلى الله عليه وسلم سكت لأن أهل مكة يعلمون أنه لا يحق لهم إيش؟ لا يحق لهم القصر، وهذا كذلك قول فيه قوة، إلا أن القول الأول صراحة من ناحية الدليل النصي أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت في أمر الحاجة فيه ماسة للتبيين، الحاجة فيه ماسة للتبيين كما قلت. لكن سنرجع ونقول القاعدة الأحوط أن أهل مكة الذين تعتبر منى في حقهم ليست سفر، كونها من في مكة، لأن منى في مكة. طيب عرفة، هل سنقع في الخلاف في عرفة؟ لأن عرفة ليست من مكة، عرفة ليست من مكة، وعليه الكلام كله في منى. إذا قلنا منى في مكة فإذا الأحوط لهم هنا أنهم يصلوا الصلاة العادية، لكن أرجع وأقول لو صلوا ركعتين مع الإمام الأقرب أنه لا إنكار، لو صلوا ركعتين مع الإمام الأقرب أنه لا إنكار، لكن لو أرادوا فقط الاحتياط والخروج من الخلاف، فهذا هو الأولى في حقهم خروجا من الخلاف عند أهل العلم رحمه الله. أما غير أهل مكة فهنا الاتفاق أنهم يقصرون الصلاة كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال: أتانا ابن مربع قال: أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو، فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. قال: وفي الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقفي. قال أبو عيسى: حديث ابن مربع الأنصاري حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار. وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد. نعم. الترمذي هنا في النسخة عنده يقول حسن صحيح، وفي نسختي يقول حديث حسن، كما قلت حديث حسن بالنسبة للنسخة عندي، والأقرب هو أن يقال حسن صحيح، لأن الرجال ثقات، وحق هذا الحديث أن يقال بأنه حديث صحيح، حديث صحيح. ويزيد بن شيبان قالوا بأنه له صحبة كما بين ذلك الحافظ ابن حجر وغيره، وابن مربع كذلك، فالحديث كما قلت حديث صحيح. هو الوقوف بعرفات، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إليهم وقال: إني رسول رسول الله إليكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم، كونوا على هذه الشعيرة فإنكم على إرث من إرث إبراهيم، أنكم تفعلون ما فعله إبراهيم وتتوارثون هذا جيلا بعد جيل حتى تلقوا الله سبحانه وتعالى. هنا الوقوف بعرفات، انتهينا من اليوم الثامن اللي هو اليوم التروية الثامن من ذي الحجة، دخلنا الآن اليوم التاسع. اليوم التاسع هو يوم عرفة، اليوم التاسع هو يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، وعرف الوقوف بها ركن من أركان الحج. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وعليه هذا اليوم مهم جدا بالنسبة للحاج، لأنه ركن، معناه أن من فاته الوقوف فاته الحج، فعليه كما قلت هو يوم مهم يختلف عن اليوم الثامن. فهنا في هذا اليوم سيصلي الفجر وين؟ في منى، ثم سينطلق ضحا متجها إلى عرفة. طبعا الحملات، ربما بعض الحملات تنتقل بعد الفجر، والسبب الزحام، يخرج بعد الفجر يصل هناك قبيل الظهر بدقائق، فكما قلت وجود الزحام، فالأمر في الخروج سهل. المهم عندنا موضوع إيش؟ موضوع أنه يدخل بعد ذلك، لكن موضوع الخروج سهل. المهم أنه يأتيه النهار، يعني بعد الزوال يكون وين؟ بعد الزوال يكون في عرفة إلى غروب الشمس، كما سنبين إن شاء الله تعالى في وقت الوقوف. فيخرج هذا اليوم، يستحب له كما قلت الخروج ملبيا، أو لابد من أن يخرج إلى عرفة ملبيا ذاكرا لله، كما جاء في الصحيح حديث أنس أن أنس سئل رضي الله عنه: ماذا كنتم تقولون في عند ذهابكم أو رواحكم إلى عرفة؟ فقال: كان منا الملبي ومنا المهل، كان منا الملبي ومنا المهل. وعليه كما قلت الإنسان لا يتهاون في موضوع التلبية في هذا الوقت، ينطلقون إلى عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وضربت له قبة بنمرة، ونمرة قبل عرفة، يعني ليست من حد عرفة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينتظر الزوال، فلما زالت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالصلاة وكذلك الخطبة، أتى بالصلاة وكذلك الخطبة. بعد ذلك انتقل إلى الوقوف بعرفة. وعليه إذن في هذا اليوم، يوم عرفة، ستصلي الناس الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمعا وقصرا، زائد الخطبة، زائد الخطبة. الخطبة تكون قبل أم بعد؟ ها؟ الخطبة تكون قبل، الخطبة تكون قبل، ثم سيصلي الركعتين. ومعلوم أن اليوم الصلاة يصلون وين؟ في المسجد، يصلون في المسجد. المسجد الأصل فيه أن ما كان في عرفة، لكن اليوم لما وسع جزء منه دخل في عرفة. وعلى هذا من جلس في المسجد اللي هو داخل حد عرفة إذن وقف في عرفة، لكن المسجد جزء منه خارج إيش؟ خارج عرفة. وعليه الإنسان يحتاط، هؤلاء الذين يذهبون ويجلسون في المسجد عليهم أن يحتاطوا، إذا أراد أن يجلس في المسجد إلى الغروب وجب عليه أن يجلس في حد عرفة، لا أن يجلس في غير حد عرفة، لأن المسجد بعضه من عرفة بعضه خارج عرفة. فعليه إذن من صلى خارج عرفة كما سيصلون اليوم، والخطبة تكون خارج عرفة في المسجد، بعد ذلك إذا انتهت الصلاة ينطلقون للوقوف إلى عرفة. هذا ما فعله النبي تماما صلى الله عليه وسلم، وقف بنمرة، خطب بهم، صلى وعجل الصلاة، صلى الظهر مع العصر جمعا وقصرا، صلى الظهر مع العصر جمعا وقصرا عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا الجميع من النسك أنه يجمع، أو أنه يجمع الصلاة، وأنه إيش؟ وأنه يقصر بأذان وإقامتين. هذا هو قول أكثر العلماء، بأذان وإقامتين، بأذان وإقامتين. يصلي الظهر ركعتين، يؤذن يقيم للظهر، يصلي الظهر يقيم، ثم يصلي إيش؟ يصلي العصر ركعتين ركعتين. بعد ذلك إذا انتهى من الصلاة يبدأ الوقوف بعرفة، يبدأ الوقوف بعرفة. هنا الآن الكلام المهم جدا الذي ينبغي على طالب العلم أن يضبطه، متى يبدأ وقت الوقوف؟ لماذا نحن متى يبدأ متى ينتهي؟ لماذا ندقق على هذا؟ لأن الوقوف بعرفة ركن، من وقف قبل حكم وقوفه غير صحيح، من وقف بعد غير صحيح، فإذا لابد من التنبه في هذا. أما وقت البداء متى يبدأ فاختلف العلماء على قولين. القول الأول قالوا يبدأ الوقوف بعرفة من فجر يوم التاسع، من فجر يوم التاسع، وهذا مذهب الحنابلة، وهذا مذهب الحنابلة أنه يبدأ من فجر يوم التاسع. وعلى هذا عند الحنابلة لو أن رجلا وقف الساعة العاشرة صباحا الساعة التاسعة صباحا صح حجه، لأنهم قالوا يبدأ متى؟ فجر اليوم التاسع. أما الجمهور الأحناف المالكية الشافعية قالوا يبدأ بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر يبدأ بعد الزوال. وعلى هذا ثمرة الخلاف لو أن رجلا وقف في الصباح، رجل وقف في الصباح، وقف الساعة التاسعة صباحا أغمي عليه، قام اليوم الثاني حكم حجة عند الحنابلة؟ نعم. عند غير الحنابلة سيقع في الإشكال هذا، أنه ما وقف في وقته، وسيدخل في إشكال حكم وقوف المغمى عليه، سنبين إن شاء الله في بابه، واضح؟ فإذا ثمرة الخلاف مهمة جدا. طيب الأدلة بماذا استدل الجمهور؟ أولا الجمهور قالوا نظرنا إلى صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى توجه إلى عرفة، وصل قبل الزوال، ومع ذلك تعمدا قصدا ما دخل، ما دخل عرفة، وقف وين؟ وقف بنمرة، وقف بأن يعني في هذا المكان نمرة، وقف هناك النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا وقوف النبي صلى الله عليه وسلم قبل عرفة ينتظر الزوال دليل على أن الوقت ما بدأ بعد، قالوا لأنه فعل ذلك قصدا. وهذا ما فعله ابن عمر بسند لا بأس به، أن ابن عمر وقف فقال لرجل، زاله رجل، قال متى الوقوف؟ وقف ابن عمر كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة، فقال له متى الحراك؟ فقال له أزاغت الشمس؟ قال لا، فسكت ابن عمر. ثم سأله الثانية متى؟ قال أزاغت الشمس؟ قال لا. ثم سأله الثالثة قال أزاغت الشمس؟ قال نعم. فانطلق ابن عمر ودخل إلى عرفات. فصنيع ابن عمر فهم أن وقوف النبي كان قصدا، لأنه لم يدخل بعد وقت إيش؟ وقت الوقوف بعرفة. من نظر إلى هذا يأتي وكما بعض العلماء قال، وهذا يبين خطأ الحنابلة. حديث واضح، كيف الحنابلة يخطئون؟ لكن أرجع وأقول الحنابلة يبقون لهم الدليل. لا يمكن لنا أن نقول بأن قول الحنابلة شاذ، بل قول الحنابلة قولهم فيه دليل كذلك صريح، ألا وهو الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، اللي هو الباب 57، سيأتي بالتفصيل. لكن هم استدلوا بهذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث عروة بن مضرس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. هنا الآن الشاهد قال: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. قال: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. أين دليلهم؟ ليلا أو نهارا، والنهار يطلق على كل النهار، النهار يطلق على كل النهار. فقالوا: إذن عندنا الدليل. أما فعل النبي قالوا فدال على الأكمل. فنحن يقول، فقال الحنابلة: نحن أخذنا بالدليلين، أخذنا بحديث عروة بن مضرس الصحيح، وأخذنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا في حديث عروة دال على كل النهار، وحديث من؟ وحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على الأكمل. والجمهور قالوا: نعم، نحن كذلك أخذنا بالدليلين، لكن حديثنا قيد إطلاق حديث من؟ حديث عروة. حديث عروة نعم نهارا، النهار يطلق على كل الليل، صح؟ يطلق على كل الليل، نعم. قال: لكن حديثنا دلل على أن المراد هو أن إطلاق النهار من باب إطلاق الكل ويراد به البعض، من باب إطلاق الكل ويراد به إيش؟ ويراد به البعض. هذه حجة الجمهور، والأقرب هو قول الجمهور، الأقرب هو قول الجمهور أن البداء يبدأ بعد الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء، الذي فيه القرينة على أنه فعله قصداً، وكذلك احتمال حديث عروة بن مضرس، لأن حديث عروة أطلق النبي صلى الله عليه وسلم النهار، وكما قلنا الأصل أن إطلاق النهار يدل على الكل إلا بقرينة، جاءتنا القرينة على أن المراد البعض، لكن قوة الخلاف تجعلنا في المسائل الضيقة يصعب علينا أن نقول للإنسان فاتك الحج، مثل قصة المغمى عليه، إنسان وقف أغمي عليه أفاق اليوم الثاني، إذا قلنا فاته الحج إذن خلاص هذا الإنسان عليه أن يحج من العام قابل، وكذلك عليه الهدي كما سنبين في أحكام الفوات والإحصاء. لكن الأقرب والله تعالى في مثل هذه الحالة الضيقة ترى الخلاف معتبر، الخلاف قوي، ليس كما يظن البعض بأن الخلاف هذا خلاف شاذ وأن الحنابلة قولهم شاذ، لا، بل خلاف قوي. ولذلك حتى يعني الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع لما جاء لهذه المسألة قال: الأحوط قول الجمهور، لأن كما قلت قول الحنابلة فيه دقة، قول الحنابلة فيه دقة، لكن لو جئنا من باب الترجيح الفتوى المطلقة نعم قول الجمهور لعل فيه قوة بعض الشيء تزيد عن يعني دليل الحنابلة في مثل هذا، لكن في الفتاوى الضيقة الأمر سيبقى الأمر فيه خلاف معتبر، والله تعالى أعلم. بالنسبة لهذا اليوم بلا شك أنه كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة هو ركن عند العلماء رحمهم الله تعالى، ركن عند العلماء رحمهم الله تعالى، أجمعوا لا يشترط في هذا اليوم أن يقف الإنسان طاهرا، الحائض يجوز لها أن تقف، النفساء، الرجل الغير متوضئ، الأمر فيه سهولة، إلا وقت الصلاة فنشترط الطهارة، لأن الأصل في الصلاة إيش؟ الطهارة. أما غير ذلك فقد نقل الإجماع، كذلك نقل الإجماع كما نقل ذلك ابن عبد البر في الاستذكار أن من صلى الظهر والعصر في هذا اليوم دون خطبة صلاته صحيحة، الصلاة غير مرتبطة بالخطبة، هذا فقط من باب السنة والأكمل، لكن لو أنهم صلوا دون خطبة فقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار الإجماع على أن الصلاة صحيحة، نقل ابن عبد البر في الاستذكار على أن الصلاة صحيحة. وكذلك نقل ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار الإجماع على أن السنة في الصلاتين هو أن تكون سرا لا جهرا، السنة في الصلاتين أن تكون سرا لا جهرا، هذا هو السنة. وإن كان كما قلت الإجماع هذا قد ينازع فيه ابن عبد البر، إن جاءت بعض الأقوال وإن كان من قلة بعض أهل العلم يرى الجهر، لكن الصحيح طبعا هو الإصرار الصحيح أن الصلاة تكون سرية الظهر والعصر، والسنة أن يعجل فيها حتى يفسح المجال للدعاء. وهنا يبين لك تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وإطالة وقت الدعاء، لأن الإنسان لا يستطيع كل وقت أن يكون في حال دعاء، بل عليه أن يقسم الوقت من راحة ومن طعام. ولذلك ليس من السنة صيام الحاج في هذا اليوم، ليس من السنة صوم الحاج في هذا اليوم، مع أن يوم عرفة جاء فيه الدليل على أفضلية صوم هذا اليوم يوم عرفة وأنه يكفر الذنوب، ومع ذلك بالنسبة للصائم لا يدخل في هذا عند الجمهور من أهل العلم. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما صام هذا اليوم لأنه كان في الحج. وهذا يبين لك أن الاهتمام بالقوة في الدعاء أفضل من سنن أخرى تسبب ضعفا للإنسان. وعلى هذا اليوم كذلك بعض العلماء تكلم في مسألة كذلك الذهاب إلى المسجد، لتعرف اليوم الخيم بعيدة عن المسجد، نعم يستطيع الإنسان أن يمشي لكن تكلف تقريبا نص ساعة تقريبا أو 20 دقيقة أو الزحام، تذهب هناك مع الزحام مع الشمس الحارقة، سيرجع الإنسان إيش؟ خلاص وقت الدعاء هو في ضعف لا يستطيع الحراك، فهنا كما قلت يعني ضيع على نفسه الخير في مثل هذا. لكن إذا استطاع الإنسان يجمع بين الأمرين فالحمد لله أتى بالسنة على وجهها. ولذلك قلت لكم في الدروس الماضية أن الإنسان لا يستطيع أحيانا أن يطبق السنة بحذافيرها لوجود التعب، لوجود المشقة، لوجود الزحام، لاختلاف الوضع في بعض المسائل كما قلت، هذا الزحام شديد جدا، فالإنسان إذا أراد أن يطبق السنة في كل شيء ربما يؤذي نفسه كما قلنا في عرفة. أما من كان قادرا، من كان مستطيعا، من كانت عنده القوة فلا بأس أن يجمع بين الاثنين، لا بأس أن يجمع بين الاثنين. لكن إنسان كما قلت يضيع نفسه القوة في الدعاء بلا شك أنه ضيع نفسه خيرا كثيرا. وهذا اليوم يوم الناس ينبغي عليها كما قلت، كما قال العلماء رحمه الله تعالى، أن يقللوا من الكلام، وأن يقللوا من الضحك، وأن يقللوا من الكلام فيما لا داعي من هذا الكلام، هذا لا داعي فيه. قالوا عليه أن يقف متضرعا خاشعا بكاء، يعني مستقبلا للقبلة داعيا الله سبحانه وتعالى، يدعو بما شاء، راكبا واقفا جالسا مختبئا بما شاء، المهم هو أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، يرفع يديه ويحاول أن يكثر الدعاء، يكثر الدعاء، يكثر الذكر. وقد جاء يعني وقد روي في هذا الباب الحديث أن سلم قال خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبل أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صدرته بروية لأن حديث متكلم فيه، وجميع الأحاديث أو جميع الطرق المرفوعة كلها ضعيفة، ما رواه الترمذي في باب الأدعية من حديث حماد بن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يصح، حماد منكر الحديث. جميع الطرق المرفوعة إما فيها منكر أو متروك، ما صح إلا المرسل، مرسل الإمام مالك في الموطأ، جاء الحديث مرسلا الإمام مالك الموطأ وجاء كذلك من مرسل المطلب، فإذا الحديث له أصل، الحديث له أصل، وإن كان الخلاف في متنه كبير، لكن لو جئنا نحن للمسألة الأمر إن شاء الله تعالى فيها واسع، لأن أصلا إذا العلماء مجمعون على استحباب الذكر، ولا إله إلا الله هو يعد من أفضل الأذكار بعد القرآن، فعلى هذا إذن صورة المسألة أمرها سهل إن شاء الله تعالى. والخلاف في الحديث حتى لو قلنا ضعيف متكلم فيه فكما قلت الأمر العلماء أجمعوا على معناه، لأن لا إله إلا الله أفضل الذكر، التوحيد أفضل الذكر بلا شك بعد القرآن بالنسبة لا إله إلا الله، لأن القرآن هو أفضل الذكر، ولا إله إلا الله بلا شك أنه من أفضل الأذكار في ذلك هو التوحيد لا إله إلا الله. فعلى هذا الإنسان يستحب له أن يكثر من التوحيد، يكثر من لا إله إلا الله، يكثر من الاستغفار، يكثر من التسبيح، يكثر من الدعاء، على الإنسان كما قلت أن يتفرغ في هذا اليوم، لأن هذا اليوم هو اليوم الذي يباهي الله عز وجل يعني بهؤلاء ويغفر الله عز وجل لهم. وما من يوم أكثر من أن يعتق من النار مثل هذا اليوم، يوم العتق من النار ويوم الله عز وجل يرضى فيه على العباد. ولا ينبغي للإنسان كما قلت أن يضيع وقته في هذا اليوم، وأن يضيع وقته في القيل والقال وكثرة الضحك وكثرة السخرية وكثرة الغيبة وغير ذلك. بل على الإنسان كما قلت المحروم هو من يحرم خير هذه الليلة أو هذا اليوم عفوا، والموفق هو الذي يوفق في طاعة الله في هذا اليوم. هذا هو الموفق بحق الذي وفقه الله عز وجل لأداء هذه العبادة على أكمل وجه. فيقف، ثم بعد ذلك نأتي لمسألة آخر وقت الوقوف. آخر وقت الوقوف، طبعا الأسئلة سنرجئها بعد درس العشاء أفضل، حتى تبقت لنا تقريبا 6 دقائق تقريبا، نحاول أن نقرأ في هذه المسائل. آخر وقت الوقوف بعرفة هو آخر وقت الوقوف بعرفة عند العلماء هو طلوع الفجر يوم النحر. طلوع الفجر يوم النحر هذا آخر وقت الوقوف بعرفة. معنى ذلك من وقف قبل طلوع الفجر يوم النحر أدرك الحج، أدرك الحج. والدليل حديث عروة بن مضرس، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، قال ليلا أو نهارا. والأصل إذا أطلق الليل يعني كل الليل إلا إذا جاءت قرينة، ما جاءت قرينة فإذا أبقينا على حاله، بخلاف النهار. النهار جاءت قرينة جعلناه بعض النهار قول الجمهور، الليل ما جاءت قرينة بقى الليل على حاله، كل الليل داخل في الوقوف بعرفة. لكن فرق بين الوقت وفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم عن الوقوف، لكن ليس معنى كلامنا أنك أنت تقف في عرفة إلى طلوع الفجر خطأ، ستضيع إيش؟ ستضيع وجوب المبيت في مزدلفة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع عند غروب الشمس، انطلق من عرفة إلى مزدلفة. فلو قال قائل لا أنا سأبقى اليوم التاسع كله في عرفة، خطأ ولا لا؟ خطأ طبعا، وعليه دم أن ترك المبيت في مزدلفة. لكن نحن نتكلم، هذه مسألة تنفعك في ماذا؟ تنفعك في إنسان جاء من بلده يريد فقط اليوم التاسع، يعني اليوم الثامن كله ايش فعل فيه؟ مسحه. اليوم التاسع جاء تعطلت سيارته، صلح السيارة، وقع في الزحام، وقع في بعض يعني أماكن التفتيش، وصل الرجل بعد غروب الشمس، ايش سيفعل؟ يقف وين هنا؟ لابد أن يقف بعرفة، لأن لو انطلق إلى مزدلفة ايش سيفعل؟ سيضيع الركن، ومن فوت الركن ما صح حجه إلا إذا أتى بالركن. وعليه كما قلنا هذا فيه إيش؟ من جاء عرفة بعد غروب الشمس نقول له قف في عرفة بعض الليل ثم انطلق إلى مزدلفة، فستدرك إيش الأمرين، ستدرك الوقوف بعرفة الركن، وستدرك المبيت بمزدلفة وهو الواجب كما سنبين إن شاء الله في حكم المبيت بمزدلفة. لكن إذن انتهاء الوقت ينفعنا إيش؟ أنه عند طلوع الفجر. فمن وقف في عرفة ليلا أو نهارا فقد أتى بالحج، صح حجه حتى هذه اللحظة. طيب، صنيع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تحرك من عرفة إلا لما غربت الشمس، هل هذا دليل على الاستحباب أم دليل على الوجوب؟ ما هو الفرق بين الأمرين؟ ما ثمرة الخلاف؟ لو قلنا دليل على الوجوب إذن من دفع قبل الغروب عليه دم. إذن سنقول من دفع قبل الغروب، سنقول من دفع قبل الغروب فعليه إيش؟ سيكون عليه الدم. وهذا هو الصحيح. اختلف العلماء في حكم من دفع قبل الغروب. إيش يعني من دفع؟ يعني من تحرك من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، فقالوا هذا عليه دم إلا إذا رجع. بمعنى إنسان الساعة 5 مثلا يؤذن الفجر، يؤذن المغرب الساعة 6 مثلا، تغرب الشمس الساعة 6، توقف عند الأذان بحكم دخل الوقت، إن شاء الله سنكمل المسألة هذه بعد درس العشاء إن شاء الله تعالى.